الثاني يقول: ذكرتم أن محبة المقتصدين أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكره الله، ولو أن الإنسان وقع في بعض المعاصي وهو كاره لها ولكن نفسه غلبته، هل يكون هنا أحب ما أبغضه الله؟ الجواب على ذلك أن أمر المحبة يحصل فيه التفاوت، ودليل ذلك أن ذلك الشخص الذي أوتي به أكثر من مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلد بسبب الخمر، فلعنه أحد الصحابة فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فإذن قد يقع في الإنسان بعض الكفر وبعض الإيمان، وبالتالي يجمع بين بعض خصال الخير وبين خصال الشر، وهنا قد يقع في الإنسان فيكون من وجه هو محب لله عز وجل، ومن وجه هو مخالف لما يحبه الله سبحانه وتعالى، فيجتمع فيه إيمان وكفر وتوحيد وشرك وإيمان ونفاق. ولكن هنا إذا كان فيما دون الأكبر فهو ينقص من إيمانه، وبالتالي يتفاضل الناس في الإيمان بحسب درجة استقامتهم وبحسب ما يقعون فيه من الذنوب والمعاصي.